بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. عندما نلقي نظرة على حياة الإنسان منذ اللحظة التي يولد فيها وإلى اللحظة التي يرحل فيها عن هذه الحياة، نجد أنه يتدرج نحو التكامل. ربما تختلف أشكال التكامل، ولكن طبيعة التكامل، ذات التكامل مستمرة في حياة الإنسان. في مرحلة من المراحل الإنسان يتكامل تكاملا جسديا. الطفل عندما يولد له حجم معين، له مقدار معين، ولكن في كل يوم يتدرج هذا الطفل نحو التكامل، ينمو من الناحية البدنية. في مرحلة من المراحل قد يتوقف النمو البدني في أواسط الشباب. النمو البدني يتوقف بعد ماكو هنالك نمو بدني، كل واحد منا يتوقف عند حد معين، ولكن هنالك نوع آخر من النمو، وهذا النمو هو النمو العقلي. العقل ينمو، الإنسان يزداد تجربة وبصيرة في هذه الحياة. ماكو هنالك نمو بدني، ولكن يوجد هنالك النمو العقلي. في مرحلة من المراحل ربما يتوقف النمو البدني والنمو العقلي عندما يبلغ الإنسان إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. كل واحد منا، هذه حقيقة تعمنا جميعا، الإنسان عندما يكبر يتحول إلى طفل في بعض المراحل، مثل الطفل. شلون الطفل يعيش منتهى حالة الضعف البدني والضعف الفكري؟ هذا الإنسان الذي كانت له تلك القوة وتلك الشوكة وتلك السطوة يتحول إلى طفل، أو ما يشبه الطفل. النمو العقلي متوقف، النمو البدني متوقف، ولكن هنالك نمو من نوع آخر حتى قبل هذه المرحلة، التكاثر في الأموال والأولاد. المال يكثر، الثروة تكثر، الأولاد يكثرون. كان رجلا فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد، وكنت وحدك، ولكن بعد ذلك لك أولاد ولك أحفاد ولك أصهار، تتكاثر بهؤلاء الأولاد وبهؤلاء الأحفاد وبهؤلاء الأصهار. عندما يدخلون المجلس بالدعاء وزين بهم مجالسي، الأولاد زينة للآباء، هذا شعور لا يشعره إلا الآباء الذين يبلغون إلى هذه المرحلة ويشعرون بهذه القوة، أن هذه العائلة كبرت، أن هذه العشيرة وسعت، أنه هذا الرجل كون 40 بشر من أولاد وأحفاد وأحفاد الأحفاد. إذن أشكال التكامل تختلف، ولكن الطبيعة الأولية للبشر أن ذات التكامل مستمر، في مرحلة تكامل بدني، في مرحلة تكامل عقلي، في مرحلة تكاثر في الأموال والأولاد. ولكن هنالك لحظة خطيرة في حياة الإنسان، هذه اللحظة التي كان يخاف منها الصلحاء والأولياء. في هذه اللحظة يسدل الستار على كل شيء، ينتهي كل شيء. هذه أشق لحظات حياة كل واحد منا، يقولون أصعب لحظات الطيران لحظتان، لحظة الإقلاع ولحظة الهبوط، هذه أصعب المراحل في الطيران، لحظة الإقلاع ولحظة الهبوط. هذه اللحظة أصعب لحظات حياة الإنسان، لأنه في هذه اللحظة الإنسان يشعر أن كل شيء قد انتهى. أين التكامل البدني؟ انتهى. أين التكامل العقلي؟ انتهى. أين الأموال والأولاد؟ انتهوا، بعد كل شيء ماكو. هذه أصعب لحظة من لحظات حياة الإنسان، حيث يشعر أن هذا البناء الذي بناه 70 عام 80 عام 100 عام كله الآن ينهار. يظهر من بعض الأحاديث أنه في تلك اللحظات يمر أمام الإنسان شريط من بداية شعوره إلى نهاية حياته، شريط مسجل من تلك اللحظات التي فتح عينه وكان يعي هذه الحياة، وكان يشاهد أبوه وكان يشاهد أمه، ثم بعد ذلك حينما كان يكبر، ثم بعد ذلك حينما دخل المدرسة، ثم بعد ذلك حينما تزوج، ثم بعد ذلك حينما أصبح موظفا أو تاجرا، كل هذه المراحل في تلك اللحظة تمر أمام عيني الإنسان بسرعة البرق. الإنسان يستعرض في هذا الشريط كل حياته وكل مراحل حياته إلى هذه اللحظة، هذه لحظة النهاية، انتهى كل شيء. أكو هنالك في بعض الأدعية جملة حقيقة جملة لطيفة ومؤثرة، وهذه الجملة على الإنسان يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول في هذه الجملة: وارحمني إذا انمحى من الآدميين أثري. الإنسان هنالك وفي ذلك الوقت حقيقة يحتاج إلى رحمة الله، حقيقة يحتاج إلى لطف الله، ماكو أثر، أثر بعد ما إله، وجود بعد ما إله، وين هذا البدن؟ انتهى هذا البدن. الروح كما نقل بعض العلماء تعود إلى البدن في اليوم السابع. هذا البدن اللي واحد تعب عليه، هذا البدن اللي واحد صرف عمره لهذا البدن، ليش واحد يركض؟ لأكله، لشربه، لنومه، من الصبح لليل، ليش يركض لهذا البدن؟ الروح تعود إلى هذا البدن في اليوم السابع، شنو صاير هذا البدن؟ هذا البدن أخذ الدم يتفجر من كل هذه المنافذ، من أنفه، من عينه، من أذنه، دم يتلوث بالدم. لذلك أكو مسألة فقهية أن الأحوط أو أن الأفضل أن لا يوضع القرآن أو آيات القرآن أو أسماء الله قريب من هذه المنافذ، لأن محتمل أنه الدم يأتي ويلوث هذه الأسماء المباركة، يوضع مكان اللي لا يصله الدم. الدم خرج من كل المنافذ وقد لوث هذا البدن. الديدان تأكل هذا البدن، تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. هذا البدن قراح، فتتأثر الروح تأثر شديد لأن عندها علاقة بهذا البدن، واحد يحب هذا البدن، مثل عندك بيت شلون تحب هذا البيت، مثل عندك ابن شلون تحب هذا الابن، إذا صدم ابنك ما تتأثر لذلك، ليش تتأثر لذلك؟ فهذا البدن اللي واحد صرف عمره من أجل هذا البدن يجده في هذا الوضع، الروح تتأثر جدا. ثم تمر على هذا البدن يوم الأربعين، تشوف الوضع أسوأ من ذلك، البدن قد تفسخ وقد خرجت منه الروائح المنتنة، فتتأثر الروح أكثر بذلك. ثم بعد مرور عام تمر الروح على هذا البدن وتجد أنه انتهى كل شيء وذهب هذا البدن وأكله التراب، فتتأثر جدا. لذلك يقال أنه من الأفضل أنه واحد يصنع خيرات للميت في هذه الأيام، في اليوم السابع وفي يوم الأربعين وعند مرور العام، جبرا لخاطر هذه الروح الخاطر الكثير الخاطر المتأثر. فإذا وين راح البدن؟ انتهى هذا البدن. أين ذهبت الأموال؟ انتهى هذا المال. وما يغني عنه ماله إذا تردى؟ ما هي قيمة هذا المال؟ شنو ينفعك هذا المال؟ ما إلى قيمة، ما إلى أهمية في ذلك العالم. في هذه المعادلات المال إلى قيمة، في تلك المعادلات ما إلى قيمة. أين ذهب الأولاد والأحفاد؟ راح، نسوك، نسوك الأولاد والأحفاد. الآن إحنا نذكر آبائنا، نذكر آبائنا، نعرف أجدادنا، أصلا اسمهم لعله ما نعرف، فلان أبوه فلان، جده فلان، من أبو جده؟ اسم لا يعرفه. يعني إحنا الآن لا نعرف اسم آبائنا واسم أجدادنا، 1، 2، 3، 4 وانتهت القضية. حتى اسم لا يبقى له، حتى قبر لا يبقى له، حتى شاهد قبر لا يبقى له. هنا واحد يحتاج إلى رحمة الله: وارحمني إذا انمحى من الآدميين أثري. احنا بنفس الشيء، أبناءنا حتى أسماءنا ما يعرفوه، فإذا كل شيء ينتهي، كل ما عملنا له في هذه الحياة كله انتهى. نأتي إلى هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، هنالك احتمالات في هذه الكلمة، ومن جملة هذه الاحتمالات أنه قسم بالزمان. هذا الزمان هواي إلى قيمة، مثلث كل حضارة، مثلث كل تقدم يعتمد على ثلاثة عناصر كما يقولون علماء الحضارة. يقولون كل حضارة تعتمد على مثلث، قاعدة ذات زوايا ثلاث. الركن الأول من هذا المثلث الإنسان، والركن الثاني من هذا المثلث الأرض. بدون أرض لا يمكن إقامة حضارة، لا يمكن إقامة حضارة في الهواء، تحتاج إلى أرض. النبي صلى الله عليه وآله أقام الحضارة الإسلامية في المدينة، على أرض المدينة. في مكة لم يمكن إقامة الحضارة الإسلامية، لأن هذه الحضارة كانت فاقدة للأرض. الإنسان هو الركن الأول، والأرض هي الركن الثاني، والركن الثالث الزمان، العصر. كل عظيم من العظماء، الشيخ الأنصاري عظيم من العظماء، ما الذي جعله عظيما؟ كم واحد كان في حياة الشيخ الأنصاري في ذلك العهد؟ ملايين الناس كانوا، ليش واحد منهم ينبغ باسم الشيخ الأنصاري؟ لأن استفاد من هذا العصر، استفاد من هذا الوقت. ما قضى وقت في المال والأولاد والبيوت وما أشبه ذلك، وكان قادرا على ذلك. الشيخ كان يفكر في عالم آخر. الشيخ استفاد. سلمان الفارسي، إيش قد عدنا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله؟ مئات الآلاف. ولكن كم عدنا من سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار؟ أفراد محدودين. ليش؟ لأن استفاد من هذا العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ليش في خسر؟ لأن هذا رأس ماله دا يروح. شنو رأس مالنا؟ هذه أنفاسنا، رأس مالنا. أنفاسنا دا تروح، دا تنتهي. القلب له استعداد معين للضربان. القلب يدق، كم دقة يدق؟ محدود. وما ننزله إلا بقدر معلوم. إحنا الآن من أول ما قعدنا إلى الآن كم مرة دق القلب؟ هذه كل دقة من دقات القلب خسارة. ليش؟ لأنه هذا الرأس مال دايروس ما حصلنا شيء في مكان. حصلنا أموال، شنو قيمة الأموال؟ حصلنا أموال وأولاد، ما هي قيمة الأولاد؟ حصلنا بيت، ما هي قيمة البيت؟ يقول أحد المفسرين نقلا عن أحد العلماء، يقول فهمت معنى هذه الآية حينما كنت أمر على بائع تجول أو بائع في الشارع، وهو ينادي ارحموا من يذوب رأس ماله. ارحموا هذا البائع اللي رأس ماله دا يذوب. يقول باوعت، نظرت شفت أنه عند ثلج، دا يبيع ثلج، فهاي حرارة الشمس دا تشرق على هذا الثلج والثلج دا يذوب، هذا رأس ماله دا يذوب، ارحموه اخذوا منه هذا الثلج. يقول هناك فهمت معنى هذه الآية، إن الإنسان لفي خسر، لأنه رأس ماله دا يذوب، وعما قليل ينتهي كل شيء. في الآية الكريمة إن الله سريع الحساب. واحد يظن لا هواي أكو وقت، لا، أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة وكر العشي، انتهى. وإذا بعد مدة بسيطة نصل إلى هذه النهاية. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واحد الآن إيش ما يتمكن، أنا أقول ما أقول واحد لا يكون عنده بيت، فليكن عندك بيت، ولكن اعلم أن هذا البيت لا ينفعك، لا إله إلا الله ينفعك، لكن البيت لا ينفعك. عندما تقول الحمد لله، المرأة عندما تقول سبحان الله وهي في المطبخ، هاي سبحان الله ينفعها، أما علاقاتها الاجتماعية فلن تنفعها. البيت والسيارة والمال والرصيد والمسكن لا تنفع، ولا إله إلا الله هي التي تنفع، وسبحان الله هي التي تنفع، وإصلاح ذات البين هو الذي ينفع، وبناء المسجد والحسينية هو الذي ينفع. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه جاءه تاجر من التجار، شاف أنه يسكن في بيت جدا متواضع لا يليق بأقل الطلبة، يعني الطالب عادي ما يليق بهذا البيت، فكيف بمرجع أعلى من مراجع التقليد؟ فأعطى للشيخ مالا، تاجر كان جاي من إيران، أعطى للشيخ، يقال إن بيت الشيخ إلى الآن، يعني إلى قبل 5 سنوات كان في النجف، الآن ما أعلم، هو نفس البيت اللي الشيخ كان يسكن فيه، فأعطاه مالا فقال شيخنا اشتري بهذا المال بيتا. وذهب إلى الحج هذا التاجر. بعد أن عاد إلى الحج قال شيخنا ما الذي فعلت بهذا المال؟ وين هذا البيت؟ فقال له الشيخ اشتريت بيتا أفضل من ذلك البيت. الشيخ بشر أيضا، الشيخ إنسان، الشيخ مو ملائكة اللي ما عنده شهوة، عنده شهوة البيت، عنده حب المال، إذا ما كان عنده حب المال ما كانت قيمة لهذا الموقف، عنده حب المال ولكن ينظر إلى الأبعد، كان والله بعيدا مدى في صفة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال اشتريت بيت أفضل. قال ما هذا البيت؟ قال هذا المسجد. اشترى مسجدا بيتا من بيوت الله، وهذا المسجد كان من قبل 150 عام تقريبا، ولعله إلى هذا اليوم مستمر، أنا ما أعلم الآن الوضع ما هو في النجف، وهل أن هؤلاء الطغاة هدموا هذا المسجد أو ما هدموا هذا المسجد، ولكن إلى قبل سنوات كان قاعدة موجودة إلى الآن، وحتى إذا هدم إن شاء الله يبنى فيما بعد بعيد المؤمنين، يعني حقيقة هذا المسجد يجب أن يبقى. بس الشيخ كان يشتري بيت بهذا المال أنت، ولكن مئات الألوف من صلوات الجماعة أقيمت في هذا المسجد، لمن هذا الثواب؟ ذلك الثواب الذي لا يعلمه إلا الله. ألوف دروس الخارج كانت تلقى في ذلك المسجد، مسجد الشيخ الأنصاري في النجف، لمن ذلك الثواب؟ للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وهو أحد علمائنا الكبار، حقيقة له حق علينا جميعا، يعني على الشيعة جميعا، بل على المسلمين إلى حق هذا الشيخ. الشيخ كان عند بيت الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أوصى وحقيقة نعمة الوصية، قال إذا أنا متت ادفنوني في بيتي في هذا البيت، وحولوا هذا البيت إلى مسجد. فعندما توفي الشيخ دفنوه في بيته، ثم حولوا ذلك البيت إلى مسجد، والمسجد بقي 1000 عام. اليوم واحد من العلماء نقل لي إلى هذه اللحظة هذا المسجد موجود، مسجد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، من 1000 عام إلى هذا اليوم. هذا هو الذي يفهم أو الشخص اللي كل فكرة في أمواله وأملاكه ودكاكينه وما أشبه ذلك. الشيخ كاشف الغطاء وهو أحد العلماء في النجف، أحد كبار العلماء، كان ينقل هذه القضية على ما نقل عنه. يقول: أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى تركيا، رحت رأيت مسجد في الطريق، هذا المسجد مكتوب عليه عنوان غريب، ما شايف مثل هذا العنوان في حياتي. مكتوب على هذا المسجد: مسجد كأني أكلت وشربت. عنوان غير مفهوم، مو مفهوم معناته. مسجد كأني أكلت وشربت. حقيقة هذه الكلمة إذا تدققون فيها وراء كل عظيم ووراء كل عمل عظيم. الآخرون يأكلون ويشربون، ولكن العظماء كأني قد أكلت وشربت. الآخرون يتمتعون، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ولكن العظماء كأني قد استفدت من متع هذه الحياة. هؤلاء العلماء الذين خلفوا لنا هذا التراث الضخم ما كانت عندهم شهوة النوم، ليش؟ ولكن كانوا يحددون نومهم: أفرض أنني قد نمت، لا ينام إلا بقدر الضرورة. الآخرون ينامون، ولكن هذا يفرض أنه قد نام ويشتغل بعمله. الآخرون ما الذي يعملون؟ يذهبون ويقضون أوقاتهم في الكلام الفارغ، ولكن هذا يقول: أفرض أننا قد فعلنا ذلك لنشتغل بعملنا. الآخرون يبذلون أموالهم هنا وهنالك، ولكن الرجل الفاهم يبني هذا المسجد، يقول: كأني قد فعلت تلك الأشياء، هذا المسجد هو الذي بقي، هذا هو الذي يفهم. يقول: دخلت ذلك المسجد، سألت: شنو معنى هذا العنوان؟ قالوا: في الواقع هذا كان مسجد من قديم موجود، ثم بعد ذلك تهدم هذا المسجد ولم يعد صالحا للاستفادة منه. واحد من المؤمنين، رجل عادي، مو رجل ذو مكنة وذو قدرة، فكر أنه يعمر هذا المسجد، وتكلم مع هذا ومع ذاك ومع ذاك. الأغلب، أغلب الأفراد سلبيين، يقولون: لا، ما يصير، ما هي الفائدة؟ ما حد ما استجاب له. فكر أنه: أنا أقوم بهذا العمل. دقق في برنامج حياته، هاي القضية ينقلها كاشف الغطاء رحمة الله عليه على ما نقل عنه. دقق في حياته: ما الأشياء اللي يمكن أحذفها من حياتي؟ إحنا نصف حياتنا كماليات، لماذا لا نشرك الله في هذه الكماليات؟ موظف عادي يتمكن أن يبني مسجدا، ليش يبني مسجد لكن يحذف الزوائد من حياته؟ خلال مدة يبني مسجد، ما يتمكن يبني مسجد يبني حسينية، ما يتمكن يبني مسجد وحسينية، يحفر بئرا، كم لهذه البئر من قيمة عند الله؟ ما يتمكن يحفر بئرا، يطبع كتابا، ما يتمكن، حتى موظف عادي يتمكن. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لأولئك: أشركوا الله في ثلث أموالكم، فنجى الله أموالهم وأعطاهم بكل درهم 10 دراهم. راجعوا الرواية: نجى الله أموالهم من السراق وأعطاهم بكل درهم 10 دراهم، يعني 10 أضعاف ربحوا. فالإمام قال لهم: دوموا على هذه المعاملة مع الله، أشركوا الله في ثلث أمواله. فكر أنه يحذف زوائد حياته. بالعام مرة نسافر مثلا مرتين، ماكو داعي مرتين نسافر، مرة واحدة نسافر. هذا الكمال، الأشياء الكمالية حذفها، هذا حذفه، هذا حذفه، يعيش حياة ضرورية. واجتمع من هذا المبلغ كمية عمر بها هذا المسجد، دائما كانوا عندما كان يريد يحذف كان يقول كأني قد سافر. افرض أنه أنا الآن سافرت ورجعت من السفر، إذا فرضت يمكن الفرض كأني قد سافرت، مو ضروري السافر مرتين في العام، سافر مرة واحدة في العام، مو ضروري السافر 10 مرات في العام، سافر 5 مرات في العام، مو ضروري أن تشتري كل الأشياء الكمالية، اشتري نصف الأشياء الكمالية، وقل كأني قد فعلت. الآن أنا عدت من السفر كأني قد سافرت. فقال اكتبوا عنوان هذا المسجد كأني قد أكلت وشربت، حتى هذا العنوان يكون محفز للناس. الحقيقة احنا ما عندنا إلا وقت قصير، وبغمضة عين ينتهي هذا الوقت، والسعيد هو الذي خلف أثرا في هذه الحياة، حتى إذا انمحى من الآدميين أثره يكون له عند الله سبحانه وتعالى زلفى وحسن مآب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.